حبيب وللنبي أقرب قريب. كنت لي ظهر وسند يا أم أبناء الرسول، لنبينا حبك اتولد يا أم فاطمة البتول. صبرتي يا ما مع الرسول على الأذى وعلى البلاء. ولما وحي نزل عليه وعرفت انه خاتم الرسل، اول واحده امنتي بيه وقفت جنبه طول السنين.